سيدنا النبي وجميل سيدنا النبي سيدنا النبي سيدنا النبي سيدي محمد آمن قطبي حبيب النبي سيدي محمد آمن قطبي حبيب النبي سيدنا النبي سيدنا النبي سيدنا النبي سيدنا النبي سيدنا النبي سيدنا النبي سيدنا النبي سيدنا النبي سيدنا النبي سيدي محمد آمن قطبي حبيب آمن قطبي حبيب النبي يا إمام الروس لي يا سندي أنت بعض الله معتمدي فبدنيا بالروضة سكنت روحي وجواري الهادي محمد السلام عليك يا يا رسول الله السلام عليك يا حبيبي يا نبي الله يا رسول الله.